كنت في عسال من جل عين كنت أي الله دال إخراجي للإيضان يا واي إسكرر الخطة ما رات محمد جنجل إقرأ بسم ربك أنت الخاتم النظم من خذ عداما نزل الروح الأمين على رسل الأرطيب كي أجزامي نظم لا لا إسكرر جنجل اقرا بسم ربك انت الخاتم انت بدفلني يهب لي ادم ثم تاب لي نوح ثم موسى لابراهيم عزيز الله يهب لي ادم ثم تاب لي نوح ثم موسى لابراهيم عزيز الله يهب لي ادم ثم تاب لي نوح ثم موسى لابراهيم عدو يا كل ادم نون ثم تاب لي نون ثم موسى لابراهيم عدو بمي دال لي ادريس عيسي عزيا عددا وللعبيب كد ألفا فلا تهي لا يقول لي آدم نون ثم تاب نون ثم موسى إبراهيم تنتبه دفلني ما زال ياتي لو جبريل عد يجي من سنين بآيات من العالمين يا كل آدم نون ثم تاب له نون ثم موسى إبراهيم عد بني من بعده نازل يا أن يرفع يا لرفعها قل فساد الخلق والقرآن لا يقول لي آدم نون ثم تاب لي نون ثم موسى إبراهيم عد بني يمن وعب ورقم معدل وحيا صبر زهد سخى القرآن بالسلام يمن وحب ورحم عديل وحيا صبر زهد سخى القرآن بالسلام رؤيا خطاب كذا الإلقاء من مودن مراتب الوعي لا ترتب ولا تهم يمن وحب بسلام وكلها لرسول الله كم مودن الرحمن لا تسألن ما أعزم أي وجزيا أبدا لألا محمد أنا مختار في القدم سليا يا إلهي وجزيا أبدا صليا يا إلهي وجزيا أبدا على محمد المختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا أبدا على محمد المختار في القدم وجزيا أبدا لنا أن محمدنا مختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم صليا يا إلهي وجزيا أبدا لنا أن محمدنا مختار في القدم يا صليا يا إلهي وجزيا أبدا أن محمدنا المختار في القدم يا صليا يا مجزيا أبا لأن محمدنا مختار في نقيدا يا صليا يا إلهي مجزيا أبا لأن محمدنا مختار في نقيدا يا صليا يا إلهي مجزيا أبا شهور راك في لاقي الصبح لم يهن صلي يا إلهي واجزينا مولانا أن محمدنا المختار في القدم من والله أرسل للعالمين هدى ورحمة إذ مات جزل بلا من في يوم الاثنين شهر المعظم هو إذن الأمر وإزامة عشرون من الأمر صليا يا إلهي واجزيا مولانا أن محمدنا مختار في القدم من وكان بدءا على حب الخلاء إلى أن جاء في الغار القدس لم يهم يا صليا يا إلهي واجزينا مولانا أنت محمدنا مختار في القدم من وكان بدءا على الخلاء إلى أن جاء في الغار القدس لم يهم يا صليا يا إلهي واجزينا مولانا من وكان بدءا على حب الخلاء إلى أن جاء في الغار روح القدس لم يهم يا صليا يا إلهي واجزينا مولانا عنا محمدنا المختار في القدم من وقد طوال ملوك الجهد قائلا وفقر وقال له من نور يا صليا يا إلهي واجزينا مولانا عنا محمدنا مختار في الخدم من إذ كرر لقد مرات هم بجنجل اقرأ بسم ربك أنت الخاتم النور يا كرر لقد مرات هم بجنجل اقرأ بسم ربك نبي جنجل اقرا باسم ربك انت الخاتم لا لا لا ان كرر حتى مرات محمد جنجل اقرا باسم ربك لغيت يمنا لغيت موضع الكرر حتى مرات محمد جنجل اقرا باسم ربك انت الخاتم لا لا لا ان كرر حتى محمد جنجل اقرا باسم ربك انت الخاتم النظر من وادم تعيدا مما يرى فزعا وقائلا ذنبلون ترفع الغمم اذ كرر الخطا محمد جنجل اقرا باسم ربك انت الخاتم النظر من خديجه سكنت بالقلب لم يعطيك الله في دارين لا تكني الكرر حتى مرات مما الجنجل اقرا باسم ربك انت الخاتم النظر من جاءت لي ورقه قد تحكي ما رواه لا وقال ناموس موسى ذاك فبتكني الكرر حتى ينبغي جنق الإقرار باسم ربك أنت القديم النور من يا ليتني كنت في أصالي من جرحين وكنت أي الله دهر إخراجي للإيمان مر جنگل اقرا بسم ربك الخاتم النظم من خد عذاب الروح الامين لا نصر ارتب كي اجزع بنا بنا مر جنگل اقرا بسم ربك جمت بدفل من غيب لآدم ثم تبري ثم موسى لإبراهيم يكون لآدم نون ثم تبري ثم موسى لإبراهيم جمت بدفل من غيب لآدم ثم تبري ثم موسى والحبيب كد ألفا فاتا ما يبن لآدم نون ثم تبل نون ثم موسى لإبراهيم عبد بالميم عزال ياتي له جبريل عد ياتي من السنين بآيات فاتا يبن لآدم نون يا ألف يرفع يا في رفعها قل فساد الخلق والقلق يقول لآدم نون ثم تبل نون ثم موسى إبراهيم عبد بمي نون وحب ورحم معدل وحياء صبر زهد ساخ القرآن ورحم معدل وحياة صبر وذود ساق القرآن تنت لدفل النيم يا خطابا خذ الإلقاء من مال مولى لما لا تقل وحي لا ترتق ولا تنبي يمن وعبون ورحم معدل وحياة صبر وذود ساق القرآن وكلها لرسول الله كما ما الرحمن لا تسأل عنها فيا حقا بعد مفتر تنميما وكان الرضا في غاية الوحيد يمن وحب ورحم معدل وحيا صبر وذود ساق القرآن رسالة يعلو جبال مريدا رمي جثتي مولا حسنا إلى الأرض لولا الروح ورحم معدل وحياة صبر وذود ساق القرآن تنت بدفل وبعدها أنزل الرحمن خالقنا يا أيها هب يدعو المهزيل لا يمن وعبود ورحم معدل وحياة صبر وذود ساق القرآن خديجة وعلي وابن عارزة إن آمن بدعوته عثمان بن عمر بن خديجة وعلي وابن عارزة إن آمن بدعوته لقيت يمنا لقيت مولى خديجة وعلي وابن عارزة تنوام بدعوته عثمان بن عمر خديجة وعلي وابن عارزة تنوام بدعوته قيد سلالي ثم ابن عوف وسعد وزبير أقوات العات كعثمان في الإسلام ثم ابن عوف وسعد وزبير أقوات العات كعثمان في الإسلام بالإمام وعامر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار سباق إليك رمي وآمر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار لحيت يمنا لحيت مولى وعامر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار سباق إليك رمي وآمر لحيت مولى وعامر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار سباق إلى السلام وآمر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار سباق إلى للكرم وكان دعوته سر الثلاث سنين يا له عند دار الأرقام وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار سباق للكرم وتبدع الآن دار الخيزران وسحبوا على وجبين لله وعامر وسعيد مع عبيدة عبد الله عمار سباق للكرم ولا يصلون إلا بالشعاب إذا ما اشتد عسر فيسر الله وبالنبي أسلم الفاروق ثم به كان الخروج لنحو المسجد الحرام وبالنبي أسلم الفاروق ثم به قال خروج لنحو المسجد الحرم وزار ذل وحزن يا أخي قريشا ما يظنون أن الأمر ذو ذنب وبالنبي أسلم الفاروق ثم بهم قال خروج لنحو المسجد الحرم كأن به مرض لما أتاه أنعي العشيرة يا مختار ما وبالنبي أسلم الباروق ثم به كالغروج لنعم المسجد الحرم عماره قلنا فضل للجميع ولا تدعو أبا لهب ذا الحقد والقدم وبالنبي أسلم الباروق ثم مولى كان الخروج لنعب المسجد تنتي بدفلني عماته قلنا فضل للجميع ولا تدعو أبا لهب ذا الحقد والكرب وبالنبي أسلم الفاروق ثم به كان الخروج لنعب المسجد الحرم كعن جميع لكي ياتوا إليهما عن مكررا أنقذوا الأرواح وبالنبي أسلم الباروق ثم به الغروج لنعم المسجد الحرم أما أبو لهب تبا أجابني ما تبت يدا نزلت ماذا نزلت به أما أبو لهب تبا أجابني من الغيط مورا أما أبو لهب تبنا أجاب لي مورا تبنا يا دانا زالت ما لا لا زالت أما أبو لهب تبنا يا تبنا يا دانا لغيت ينن لغيت مودا أما أبو لهب تبن أجاب لي مودا تبر يا دانا زال المزال لا لا لا لا أما أبو لهب تبن أجاب لي تبر يا دانا زال لغيت ينن لغيت مودا أما أبو لهب تبن أجاب لي مودا تبر يا دانا زال المزال تب العجب لي ذا تبت يدانا زالت ما زالت ذا سلمني إذا سال الله فاصدع قام مجتهي دن وجاهيرا بدعاء إن في كل أما أقول ذا من تب العجب لي ذا تبت يدانا زالت ما زالت ذا سلمني وذاك في سند قد قيل رابعة مستهزيه ومولي كل مستهزيه أما أبو لهب تبر أجاب لي مودا تبت يا دار لا زلمي وبعد سب وتضليل وتزتيه تن أخفوا له كل ما أخفوه من إضلي أخفوا له وبعد سب وتضليل وتسفيه نال أخفوا له كل ما أخفوه من الظن أخفوا له كل ما مقدادا أسابيع من مثل المصبح يرن العلو على يمن رسوله جاء من يمن وبالكسب وبالأصناه أين حبيب الله كنت بدفلني من سبابات مقدادا أسابيع من مثل المصبح يرن العلو دائما ورغزه جاء من يمن وبالعبا اصنعوا عينا كوسا قيانا تنت يدفلني يومي سبابات مقدادا أسابيع من مثل المصبح يرن العلو دائما ورغزه جاء من يمن وبالجنة مولا أصنعوا عينا حبيب الله كنت بدفلني يومي سبابات مقدارا أسابيع من مثل المصبح يرن العلو لا لا لا لا ورسوه جاء من يمن وبالعبا أصنعوا عينا حبيب الله من رتمي يومي سبابات مقدارا أسابيع من مثل المصبح يرن العلو ذاك ذنبي رأسه جاء من يمن ومن عبر الغصنى وعين حبيب الله من رتمي جلال ربي رفيع قال حين أتى وقيل سبح في تكبيره المعمى ورسوه جاء من يمن ودن يا غزنا وعينا حبيب الله من رتم صدر وقلب فؤاد للعبيب من الإخلاص والرحمة العظمى ومن رحم ورسول جاء من يمن ودن جنج غزنا وعينا حبيب الله من رتم وقل من الذكر والتسبيح ثم رضا موضع لسانه شفته الوجه فاغتم به ورسوه جاء من يمن وبالجمل قال أين حبيب الله من رتم وريق شعره الأصفاد من موضع الجنات والنبكي أما الكف من والنبي أما الكف من كرم مولى الجنات والنفس أما الكف تنتبد لا تغدو جميقه شعر الأم مولى الجنات والنفس أما الكف من كرم الجنات والنفس أما الكف من كرم مولى الجنات والنفس أما الكف من كرم أم شفاء ثواب ثم ميمنة مولى الحلم وسعد لبدر نيرا مولى الجنات والنبك أما الكف من كرم مولى الجنات والنبك أما الكف من كرم وقد توالت على الآفاق والتصف لك بشرى الهواتي في ميلاد الكرم جنات والنبك ليلى يلا جنات والنبك أما الكف جنت لدفل أم شفاء ثواب ثم ميمنة مولى علم وسعد لبال النير أما جنات والنبك أما الكف فلبار الله جنات والنفس أما الكف من كرمي خرت لي مولدي للأوزان ونبع ستواقب الشهب ترمي الجنة بالرجنة جنات والنبك أما الكف من كرم مولى الجنات والنبك أما الكف من كرم وقد توالت على الآفاق وانتصر لت بشرى الهواتي في ميلاد الكرم يا جنات والنفس أما الكف من كرم مولى الجنات والنفس أما الكف من كرم تزلزلت أسطوانات الملوك كعبة ثلاثة أيام فلم تنفي يا جنات والنفس أما الكف من كرم تنتبه دفلني تزلزلت أسطوانات الملوك كعبة ثلاثة أيام فلم تعلم جنات والنبك أما الكف من كرم مولى الجنات والنبك أما الكف من كرمني مالت مميلا مع الأركان والسجى مولى تعظيم مستوجبي تعظيم مهتمي جنات والنبك أما الكف مولى الجنات والنبك أما الكف من كرمي وفي الميلادات منه الدفنة فلقد للفلاق أجاب عند قوم جنات والنبك أما الكف من كرم يا جنات والنبك أما الكف من كرم أكرم بمن سجدت الأشجار لأجله وقادت الأنهار شكا إليه جمل مولاه من فتن منه لما يلقاه وشهد قبل الرسالة وفد وذيب بلا مجادلة وقبل رأس النبيشات كما بي قد أنبأ الرواة عين قتادة بدون ما شفا ردت كما كانت بلمس المصطفى والبيت قد مال مع الأركان ساجدة للمصطفى العدنان أصنامهم قد نقصت لذاتي وسرور العداد بالعناد شل عاد إبراهيم سمار النار كلمه الطب وحن الجذع لدى الفراق والحنين يسمع من معجزات البدء نبع الماء بين الأصابع بلا مراء شق جزاء للحبيب البدر أكرم به كذاك الشق الصدر من معجزات